استأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا. صدق الله العظيم. هذه الصفحة ننبه على بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه فيها، من جملة ذلك الآية 88 التي قرأناها والتي أولها: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، ثم قال الله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله. أضل الله، أضل فعل ماضي، والله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعليها علامة صلة. صلة معناها يجوز الوقف والوصل أولى، لذلك نحن لما قرأنا وصلناها، لكن لو وقف عليها واقف فقال: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني أنا شخصيا أعوذ بالله من كلمة أنا أميل إلى الوقف على لفظ الجلالة، إما بالروم يعني ضمة منخفضة أو بالإشمام يعني ضم الشفتين عقبة أو عقيبة تسكين الهاء، هكذا: أتريدون أن تهدوا من أضل الله. الله هاء مضمومة صوتها منخفض، هذا الروم. أما الإشمام هكذا: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، نقف بهاء ساكنة ثم مباشرة نضم الشفتين من غير صوت. لماذا أقول أميل إلى هذا؟ يعني حتى لا يظن سامع، لا اطلاع له، حتى لا يظن سامع إن كان في المجلس سامعين لا اطلاع له أن لفظ الجلالة مفعول به، والعياذ بالله. يعني من أضل الله؟ تعالى الله، ما أحد يضل الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يضل العباد أو يهديهم لأنهم عبيده وملكه. يعني حتى نصرف هذا الفهم عن بعض عوامنا أو بسطائنا، فإما أن نقف بالروم أو نقف بالإشمام، هذا من عندي، لا أقوله يعني من عندي أحد، أو يصل كما قال علماء مكتوب صلة، يعني صلها كما فعلنا نحن الآن وقرأنا، هذا أمر. الأمر الثاني، المقطع الأخير من الآية: ومن يضلل الله يضلل. ننتبه إلى التقاء ضاد ساكنة مع لامين بعدها مكسورة مكسورتين لي، فلا بد من تخليص صوت الضاد من صوت اللامين، هكذا: ومن يضلل يضلل، ولا نقول يضلل. بعض إخواننا الله يهدينا جميعا بيقول لك يضلل، ما في الض، إذا قلت الض هذا صوت زائد لا ليس من صوت الضاد، وقد يكون مختوما بهمزة فتزيد في القرآن حرفا عن غير قصد، فانتبه إلى ذلك يا أخي. إذا نعيدها: ومن يضلل الله يضلل الله، هكذا نقرأها. في الآية التي بعدها: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. سواء، هذه الكلمة التي وقفنا عليها، لما وقفنا عليها فيها مدان، المد الأول هو المتصل وهو سواء، لماذا؟ لأنه حرف مد بعده همزة في الكلمة نفسها، لكن لما قلنا هذا هو أصله في الوصل سواء، فتنوين النصب حذفناه وعوضنا عنه بألف، لذلك اسمه مد عوض بمقدار حركتين. لقائل أن يقول: لما قلنا أليس هذا همزا ممدودا؟ أليس تعريف مد البدل كل همز ممدود؟ فهل يكون هذا المد عوضا وبدلا في آن واحد؟ والجواب أن لا، ليس مد بدل أبدا. لما؟ لأن هذه الألف منقلبة عن نون، ومد البدل ألفه أصلية. مد البدل ألفه يعني إما منقلبة عن همزة ساكنة مثل آمنوا فهي ألف، أما هنا سواء وقفنا قلبناها إلى ألف صارت سواء، فهو مد عوض بمقدار حركتين. قد تقول لي ما الفرق؟ الأخول الفرق برواية ورش، إخواننا الذين يقرؤون برواية ورش، لو كان هذا المد مدا بدلا لمدوه على رواية ورش أربع حركات أو ست حركات ولا قائل به، ولا قائل به. إذن خلاصة الكلام سواء عند الوقف فيها مدان، سواء هذا متصل، هذا مد عوض بمقدار حركتين وليس مد بدل. فخذوهم وقتلوهم، أيضا في الآية نفسها الآية 89، لا في العفو في الآية 90، فإن تولوا فخذوه، لا والله في الآية 89 عفوا في الآية 89، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم. أرجو أن تنتبهوا إلى قافي وقتلوهم، لأن قبلها مفتوح وبعدها مضموم وهي ساكنة. هذا موضوع دقيق يا أخواننا، قاف ساكنة قبلها مفتوح بعدها مضموم، علينا أن نخرجها ساكنة مقلقلة غير متأثرة لا بالفتحة قبلها ولا بالضمة بعدها. إن تأثرت بالفتحة قبلها كانت وقاتلوهم وقاتلوهم، وهذا غير صحيح. وإن تأثرت بالضمة بعدها كانت وقتلوهم، وهذا غير صحيح، لا هذا ولا ذاك. علينا أن نخرجها ساكنة مقلقلة هكذا، وقتو. إذن متى نضم الشفتين؟ عند التاء، وقتو، ولا نضم الشفتين باكرا فلا نقول وقتلوهم. وقتلوهم هذا خطأ شنيع، نعم ننتبه إلى ذلك. في الآية 90 جاء قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، فيها شيء من الثقل، تاء ساكنة بعدها صاد، التاء الساكنة فيها شدة وهمس ثم صاد في كلمة صدورهم، لكن هكذا اللغة، يعني هكذا هذا، فعلينا أن نأتي به واضحا. هكذا حصرت صدورهم، أعيد، حصرت صدو، حصرت صو، فنأتي بالتاء شديدة في أولها مهموسة في آخرها، ثم نأتي بصوت الصاد من غير تكلف ومن غير تقصير، لا تقصير ولا تكلف. في الآية 90 أيضا ولو شاء الله لسلطهم عليكم، لسلطهم هذه فيها حرف الطاء والطاء قوي، فقد الطاء القوية المستعلية المطبقة المفخمة قد تجر اللام التي قبلها إلى التفخيم، ثم اللام التي قبلها تجر السين التي قبلها للتفخيم، فتصير لسلطكم، ولو شاء الله لسلطكم، سلطكم ليس سلطكم وإنما سلا، سلا لسلطكم، لام مرققة، سين مرققة، لام مرققة، هذا المقطع ثلاثة حروف مرققة، لسلا ثم طهم، طهم فطهم مقطع ثاني أوله طاء مفخمة، نصل المقطعين مع بعض فيصير لسلطهم، لسلطهم، وليحذر من تفخيم السين والطاء من هذه الكلمة. في الآية الأخيرة التي قرأناها وهي الآية 91 ختمناها بقوله تعالى وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. انظروا لو سمحتم في المصحف إلى كلمة وأولئكم، من كان أمام منكم أمامه مصحف فلينظر إلى كلمة أولئكم وأولئكم، هكذا كانت العرب تكتب أيها الإخوة، ونحن في الإملاء الحديث إلى الآن نكتبها هكذا. إذا أردنا أن نكتب أولئك أو أولئكم نكتب بعد الألف التي عليها الهمزة واو، هذه الواو تكتب ولا تلفظ، لا نقول يعني لا يغرنكم الخط، لا يأتي إنسان فيقول وأولئكم. لا يا أخي لا تقل وأولئكم، هذه الواو تكتب ولا تلفظ، لذلك علماؤنا وضعوا فوقها السكون المدور الذي يدل عند المشارقة، يعني غير إخواننا اللي في المغرب، يدل على أن هذا الحرف زائد لفظا لا ينطق لا في الوصل ولا في الوقف. إذن انظروا وأولئكم، وأولى وأولى، همزة مضمومة بعدها مباشرة لا مفتوحة، ولا نقول أبدا وأولئكم، فلننتبه إلى ذلك. وهذا ما أحببت أن أنبه عليه في هذه الصفحة. سنأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نعود إلى درسنا إن شاء الله تعالى لنتابع الحروف الهجائية، فحياكم الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا في الحلقة الماضية بدأنا بأبيات الباب الأول من منظومة المفيد الذي هو باب الحروف الهجائية، وبينا وقتها أن الحروف الهجائية هي 29 حرفا وهي الحروف المنطوقة، وأن الحروف الأبجدية هي الحروف المكتوبة وعددها 28 حرفا، وقلنا بأن الحرف الناقص المنطوق الذي لا صورة له في الخط هو الهمزة، وأن العرب كانوا يستعيرون له صورة الألف إن كانت الهمزة في أول الكلمة، مثل أمر أمور إن، أو وإن كانت الهمزة في وسط الكلمة أو في آخرها فقد يكتبون على شكل ألف مثل سأل، أو على شكل واو مثل سؤال، أو على شكل ياء مثل سئلة، أو لا يكتبونها مثل براءة وقراءة، فكانوا لا يكتبونها في ذلك الزمان، إلى أن اخترع لها الخليل بن أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 175 هجري صورة في الخط وهي رأس العين. أما ترتيب الحروف المكتوبة وهي الهجائية فرتبها نصر بن عاصم الليثي رحمه الله المتوفى سنة 90 هجرية، يعني في آخر المئة الأولى، رتبها بحسب تشابهها في الخط. كان العرب عندهم مشكلة في أن هناك حروف لها نفس الصورة ونطقها مختلف، وهذا يدل، وإن استطردت قليلا، هذا يدل على أن العرب أخذوا حروف غيرهم، يعني أخذوا حروفا صور الحروف المكتوبة أخذوها من لغة غيرهم، وإلا فما في عاقل يجعل صورة واحدة في الخط لثلاثة أحرف. لو واحد مننا وكل بأن يجعل صورا للحروف المنطوقة في الكتابة، بالله عليكم يجعل صورة واحدة لثلاثة حروف ليه؟ لكن هذا دليل على أن العرب أخذوا أبجديتهم، يعني الحروف المكتوبة، من غيرهم، من سكان شمال الجزيرة، الذين كانوا في سكان شمال الجزيرة أخذوا منهم ما يسمى بالكتابة المسمارية، فعدد الحروف تبعها أقل من حروف العرب المنطوقة، فاضطروا أن يجعلوا صورة واحدة لأكثر من حرف، وخاصة إن كانت حروفها متقاربة. بقي هذا الإشكال إلى عصر نزول القرآن، فلما نزل القرآن وكتب وبدأت الناس تغلط بالكتابة، بدأ الخليل بن أحمد قبله الله يرحمه أبو الأسود الدؤلي وضع علامة الفتحة والضمة والكسرة، هذا عصر آخر الصحابة، يعني عصر الصحابة والتابعين، اللي هو أبو الأسود تعاصر مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نصر بن عاصم أيضا كان توفي في 90 هجري، يعني في أواخر عصر الصحابة. نصر بن عاصم نظر إلى الحروف المتشابهة فوضع لها علامات ونقطها نقطا تفرق بين المتشابهة في الخط، ونأتي إلى ذكر هذا عن طريق اللوحات التي سنراها اليوم، كيف كانت الحروف من غير نقط، وكيف نقطها نصر بن عاصم الليثي رحمه الله ليفرق بين المتماثلات في الخط. نرى على اللوحة هذه الحروف الثلاثة، هذا الذي نراه على الشاشة يا إخواننا، الأول هو الباء، والثاني هو التاء، والثالث هو الثاء، بالله عليكم كيف نفرق بينها؟ ما في مجال للتفريق إلا يعني الفهم، وقد يكون الفهم أحيانا يخون صاحبه، لذلك نصر بن عاصم نقط الباء بنقطة من تحت، ونقط التاء بنقطتين من فوق، ونقط الثاء بثلاث نقط من فوق، إذن نقطة نقطتين ثلاثة. بقي عندنا النون تشبه قليلا الباء والتاء والثاء، فنقطها بنقطة من فوق، نحن نعلم بأن النون لها نقطة واحدة من فوق، إذن نصر بن عاصم نقط الباء نقطة من تحت، النون نقطة من فوق، التاء نقطتان من فوق، الثاء ثلاث نقط من فوق، لكن النون ليست مماثلة لهذه الحروف الثلاثة في الخط، فهي تأتي في آخر الحروف، ومع ذلك قد تشتبه بها لما تكون موصولة، مثل مثلا يستنبئونك، فلما تكون هذه الحروف موصولة تشتبه النون بالباء بالتاء بالثاء. هذا العمل الأول الذي يعمله نصر بن عاصم. ننتقل إلى الحروف الثلاثة الأخرى، وهي الجيم والحاء والخاء. صورتها هكذا كانت، الجيم والحاء والخاء صورتها هكذا. كيف يفرق بينها؟ بالفهم ويعني إعمال الذهن. طب لعل الذهن يخون صاحبه، لعل الفهم يخون صاحبه. لذلك نصر بن عاصم نقط الجيم بنقطة من وسطها أو من تحتها كما ترون، ونقط الخاء بنقطة من أعلاها، وأما الحاء فلم تعد بحاجة إلى نقط، لأنها قد تميزت عن أختيها، لأن الجيم نقطت والخاء نقطت، فلم تعد الحاء بحاجة إلى نقط. إذن هكذا فرق نصر بن عاصم رحمه الله بين هذه الثلاثة المتماثلة في الخط سابقا. ننتقل إلى الدال والذال. هكذا كانت الدال والذال مثل بعضهما في الخط، فنقط الذال فتميزت عن الدال، فلم تعد الدال بحاجة إلى نقطة، إذا نقط الذال ففرقها عن الدال. ننتقل إلى الراء والزاي، أيضا كانتا مثل بعضهما، فنقط الزاي فتفرقت عن الراء ولم تعد الراء بحاجة إلى تفريق. السين والشين، هكذا كانت السين والشين، لها ثلاثة أسنان كما نرى، السين والشين لها ثلاثة أسنان، فكيف فرق بينهما نصر بن عاصم؟ وضع فوق كل سن من أسنان الشين اللوحة اللي قبلها، اللوحة اللي قبلها لو سمحت، نريد اللوحة التي قبلها لو سمحت. أرجع إلى السين لو سمحت، اللوحة التي قبلها. أيوة، أعطني اللوحة التي بعدها، اللوحة التي بعدها. نقط نصر بن عاصم الشين بوضع نقطة فوق كل سن من أسنان الشين. أعطينا اللوحة لو سمحت التي بعدها. نعم. ثم هذه النقاط، هي الحقيقة النقاط ما كانت كما ترون أيها الإخوة أمامكم، في عندنا خطأ فني في اللوحة، النقاط كانت نقطة فوق كل سن من أسنان الشين، ثم الخطاطون تفننوا فجعلوا هذه الثلاثة على شكل مثلث كما ترون، كما ترون، وإلا كل سن من أسنان الشين كان فوقه نقطة. هذا مثال من لوحة خطية، نسخة قديمة كما ترون. الآية: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. انظروا إلى إلا بشر، انظروا إلى كلمة بشر المخطوطة وهي حولها إطار أحمر، إطار أحمر. انظروا كيف أنه فوق كل سن من أسنان الشين نقطة سوداء. سنكبر اللوحة، انظروا فوق كل سن من أسنان الشين نقطة سوداء. ثم بعد ذلك كما أسلفت تفنن الخطاطون بأن جعلوا النقاط الثلاث على شكل مثلث. نأتي إلى الصاد والضاد والطاء والظاء. هكذا أيها الإخوة كما نرى على اللوحة كانت حروف الإطباق الأربعة تكتب متماثلة في الخط إذا اتصلت بما بعدها، الصاد والضاد والطاء والظاء، وكان التفريق بينها بالسليقة وحسب السياق، بالسليقة وحسب السياق. إذن بحسب السياق، بسليقة المتكلم كان يفرق بين الصاد والطاء والصاد والضاد والطاء والظاء، لكن هذا سبب إرباكا لقارئ القرآن. ماذا فعل نصر بن عاصم رحمه الله؟ أول شيء طول السن القصير في الطاء والظاء. ألا ترون هذا السن الأسود القصير في الصاد والضاد والطاء والظاء؟ طوله في الطاء والظاء فصار هكذا. فصار هكذا. إذن الآن فرق بين الصاد والضاد من جهة والطاء والظاء من جهة بأن طول السن القصير في الطاء والظاء، ثم بعد ذلك نقط الضاد بنقطة فتفرقت عن الصاد، ونقط الظاء بنقطة فتفرقت عن الطاء فصارت هكذا كما ترون الآن، فرق بين الأربعة بنقط الضاد والظاء. إذن صار عندي الصاد ليس عليها نقط لأنها تفرقت عن الضاد، الضاد نقطة من فوق، الطاء تفرقت عن أخواتها بتطويل السن إلى أعلى من غير نقط، أما الظاء فتفرقت بتطويل السن ونقط الظاء. هكذا صار عندنا أربع صور لأربعة حروف منطوقة، وهذا هو العقل والمنطق. فجزى الله نصر بن عاصم عن الأمة الإسلامية كل خير. ننتقل إلى الصورة الحديثة لهذه الحروف الأربعة، الصاد والضاد والطاء والظاء تفرقت عن بعضها تماما. أما الفاء والقاف فقد كانتا في الخط القديم كما ترون يشبهان بعضهما، ففرق بينهما بأن نقطت الفاء نقطة من فوق والقاف نقطتان من فوق. هذا الذي جرى عليه العمل واستقر عليه عمل كل المشارقة. كان هناك أيها الإخوة في أول الأمر ضبط كوفي قديم يعتمد على ضبط الفاء بنقطة من تحت وضبط القاف بنقطة من فوق. هذا الضبط الكوفي القديم عمل به إخواننا المغاربة وما زال معمولا به في مصاحفهم إلى عصرنا هذا، وما زال معمولا به في المصاحف إلى عصرنا هذا. فإن وجدت في مصحف نقطة مغربية نقطة من تحت فمعناها أن هذا الحرف فاء، وإن وجدت نقطة من فوق فمعناها أن هذا الحرف قاف. هذه صورة لمصحف قديم مكتوب مضبوط على الضبط المغربي، ونرى الإطار الأحمر في أعلى اللوحة حول كلمة فهم يعمهون. انظروا إلى كلمة فهم سنقربها، انظروا كيف أن الفاء نقطتها من تحت، فهم النقطة من تحت. نعم، نعود إلى اللوحة. وإنك لتلقى القرآن، انظروا إلى الإطار الأحمر وقد أحاط بكلمتي لتلقى القرآن، كيف أن تلقى فوقها القاف نقطة واحدة والقرآن فوقها أيضا نقطة واحدة، سنكبرها لتلقى القرآن، انظروا كيف هناك نقطة واحدة. هكذا هو الضبط المغربي لهذه الأحرف. ويعني هذا رأي من عندي، أتمنى على إخواننا في المغرب أن يتخلوا عن هذا الضبط وأن يوافقوا الأمة الإسلامية كلها، بل ويوافقوا كتبهم هم في غير المصحف. يعني أنا أتألم على شبابي وشابات المغرب وطلاب المدارس لما يفتحون الكتاب العادي، أي كتاب باللغة العربية، سيجدون الفاء منقوطة بنقطة من فوق والقاف منقوطة بنقطتين، فلما يفتحون المصحف يجدون الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق، مما يسبب لهم إرباكا. لماذا هذا التمسك بضبط كوفي قديم مات أصحابه ولا ينبني عليه شيء؟ لماذا لا يوافق إخواننا في بلاد المغرب إخوانهم في العالم الإسلامي كله، فينقطون القاف الفاء بنقطة من فوق والقاف بنقطتين، ونوحد هذا المصطلح حتى أولادهم هم وبناتهم يستفيدون، فلا يتشوش الولد ولا تتشوش البنت إذا فتح كتابا عاديا أو مدرسيا وجد الفاء بنقطة من فوق والقاف بنقطتين، فإن فتح المصحف وجد الفاء بنقطة من تحت والقاف بنقطة من فوق. وقد تحدثت بهذا الحديث أمام بعض إخواننا المغاربة فأخبروني بأشياء من المضحكات التي تقع في المدارس من الطلاب التي يخلطون فيها بين الفاء والقاف بسبب هذا الأمر. فأرجو أن يلقى هذا الاقتراح يعني مزيدا من التأمل عند إخواننا القائمين على أمر طباعة المصحف في البلاد المغربية، ولا يضرهم أبدا أن يوافقوا الأمة كلها في هذا الضبط الذي اعتمد واستقر عليه الأمر، كل هذا النقط محدث، كل هذا النقط ليس بنبوي وليس بموروث يعني سماوي، بل هو اجتهاد من العلماء للتفريق بين المتماثلات والمتشابهات في الخط لرفع اللبس وحتى لا يخطئ الناس في قراءة القرآن الكريم. يعني تغييره ما ينبني عليه شيء، اصطلاح بشري باصطلاح بشري، لكن هذا فيه مخالفة للأمة اللي هو الضبط المغربي، وهذا فيه موافقة للأمة، فأيهما أولى بالله عليكم؟ أرجو هذا الاقتراح أن يعني على الأقل يعني يتقبل التفكير فيه، عسى الله عز وجل أن يوحد كلمة الأمة، اللهم آمين. ننتقل بارك الله فيكم إلى كتابة حرف الكاف. الكاف أيها الإخوة كما ترون في اللوحة المخطوطة على أعلى الصفحة وبجهتها اليسرى، نجد الكاف القديمة كيف كانت تكتب وحولها دائرة حمراء، كذلك الدائرة الحمراء التي تحتها، هذه كافات، هكذا كان شكلها. ننظر إلى الكتابة، كانت الكاف المفردة والمتطرفة متميزة عن اللام بشكلها، إلا أنها تطورت مع تطور الخط العربي حتى أشبهت اللام فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها. انظروا إلى اللوحة المخطوطة التي في أسفل الصفحة وحولها إطار أزرق، تجدون الكاف قد صار شكلها كاللام، لذلك كانوا يضعون ضمنها ما يسمى بالكاف الزنادية التي تشبه رأس البطة هكذا كما ترون. فهذه الكاف الزنادية تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة وليس بهمزة هكذا. انظر إلى اللوحة التالية، إذن همزة الكاف المتطرفة أو المفردة التي توضع فوقها لتميزها عن اللام هي كاف زنادية صغيرة تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة. انظروا إلى الهمزة على يمين اللوحة وهي عبارة عن رأس حرف العين، انظروا إلى همزة الكاف كيف أن شكلها يختلف عن الهمزة التي نكتبها. اللوحة المخطوطة التي على يسار اللوحة تبين ذلك، ففي كلمة أولئك نجد دائرتين حمراوين، الأولى فوق همزة وهي رأس العين، والثانية فوق كاف زنادية، هكذا كان الأمر. اللوحة هذه تبين لنا تطور كتابة الكاف، كانت الكاف هكذا ثم بدأت تتغير شكلا هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم صارت تشبه اللام، فلما صارت تشبه اللام اللوحة اللي بعدها موجودة، اللوحة موجودة يا سيدي، فلما صارت تشبه اللام اضطروا لأن يضعوا فوق الكاف كافا زنادية تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة، وهذا الذي نراه هو شكلها النهائي، هذا الذي نراه الآن هو شكلها النهائي. بقي حروف قليلة سنتابعها بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. قبل أن نتابع الكليمات القليلة التي بقيت في ما فعله نصر بن عاصم رحمه الله من نقط الحروف المتماثلة أو المتشابهة في الخط حتى يفرق بينها فلا تلتبس على القارئ القرآن، قبل أن نتابع ننوه بأننا إن شاء الله بعد قليل سنفتح باب تلقي الاتصالات لمن أحب منكم أن يتصل، وأرقام التليفونات تجدونها أمامكم على اللوحة، فمن أحب أن يتصل ليسمعنا تلاوته أو ليسأل سؤالا في التجويد فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى. إذن بينا كيف فرق نصر بن عاصم رحمه الله بين الكاف واللام بأن وضع عليها كافا زنادية، وهذه الكاف تتحولت مع مرور الأيام إلى ما يشبه الهمزة وليست بهمزة. بقي عندنا من الحروف الميم والنون والهاء والواو والألف والياء، ستة أحرف سنأخذها ثلاثة ثلاثة من خلال اللوحات التالية. نرى على اللوحة التي أمامنا الميم، طبعا الميم كما نعلم أيها الإخوة لا تشتبه في الخط بحرف آخر، لذلك ليست بحاجة إلى نقط حتى يميزها هذا النقط عن غيرها. أما النون فسلف أن ذكرت بأنها تشبه الباء والتاء والثاء، خاصة إن كانت متصلة بما قبلها أو بعدها، لذلك نقطها نصر بن عاصم بنقطة واحدة من فوق. وحرف الهاء كما نعلم لا يشتبه بحرف آخر، فلم ينقطه نصر بن عاصم وتركه على حاله. الحروف الثلاثة الأخيرة وهي حروف العلة الواو والألف والياء. الواو لا تشتبه بغيرها فليست بحاجة إلى نقط، أما الألف وهي هنا الألف المنطوقة التي سنتكلم عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، سنتكلم عن الألف المنطوقة وهي حرف خاص، الألف له خصوصية لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، كانوا يعبرون عنه عند سرد الحروف الهجائية بقولهم لام ألف، ولا يعنون اللام هنا وإنما يعنون الألف. لماذا يقولون عن الألف لام ألف؟ هذا سنذكره بحول الله وقوته في الحلقة القادمة. أما الياء فالياء كما نعلم تشتبه إن كانت متطرفة أو موصولة بما قبلها، تشتبه بالألف المقصورة مثلا، فباعتبارها تشتبه وضعوا لها نقطتين من أسفل كما نرى. بهذا تميزت الياء سواء كانت مفردة أو متصلة بما قبلها، بل وحتى متصلة بما بعدها تشتبه بالباء وبالتاء وبالثاء وبالنون، فصار عندي الباء نقطة من تحت، النون نقطة من فوق، التاء نقطتين من فوق، الياء نقطتان من أسفل، والثاء ثلاث نقط من أعلى. بهذا تميزت حروف العربية كلها عما سواها، فجزى الله إمامنا نصر بن عاصم الليثي المتوفى سنة 90 هجرية خير الجزاء على ما أسدى لأمة الإسلام من هذه الخدمة الجليلة التي ما زلنا نعمل بها إلى عصرنا هذا. وهكذا يجب أن يكون لكل حرف منطوق صورة في الخط واحدة، والصورة في الخط تعبر عن صوت واحد ولا تعبر عن صوتين. طبعا الموضوع قد يتشعب إلى اللغات أخرى، هذا مو درس، ليس درسنا، يعني درسنا في القرآن وحده، وإلا ففي اللغات الأخرى أيضا يعني شيء يشبه هذا، ولكن ليس هذا مجال ذكره. معنا اتصال من أم إبراهيم من عمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله يا أختي. كيف حالكم دكتور؟ الله يحييكم، أهلا وسهلا. نحن سعداء جدا، الله سبحانه وتعالى مسكننا من التوصل إليكم يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك أختي أم إبراهيم، تفضلي. تحبي تقرأي؟ عليكم شيخي، لدي سؤال ثم سأتلو بارك الله فيك. تفضلي. أولا شيخي، بالنسبة للقلم القارئ، وضعوا الأخوة في موضوع القراءات، يعني وضعوا تلاوة لأحد المشايخ يقرأ الهمزات بالهاء وليس بالتسهيل يا شيخ، فنرجو أن تنبهوا. يعني كيف الهمزات بالهاء؟ همزات القراءات الأخرى يا شيخي، مثلا يقول أهاجمي أو غير ذلك. أهاجمي؟ هو يقرأها بالهاء يا شيخ، يقول أهاجمي. لا هذا ما يصح، هذا ما يصح. التسهيل هو نطق الهمزة المسهلة بين الهمزة المحققة وحرف المد المجانس لحركتها، إن كانت مفتوحة آه، وإن كانت مضمومة آو، وإن كانت مكسورة آهي، وليست قلبا للهمزة إلى حرف الهاء. هذا خطأ، يعني خطأ. نعم. إيش الأمر الثاني؟ من سورة الإسراء يا شيخ. تفضلي. يعني أنا كثيفة ولا أستطيع القراءة من المصحف. خير إن شاء الله. تحبي تقرأي؟ هي نعم. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. بارك الله فيك ما شاء الله، تلاوتك ممتازة أختي أم إبراهيم، الله يبارك فيك ويأخذ بيدك إن شاء الله. هل تحفظين القرآن كله؟ 23 جزء. نعمة كبيرة، إن شاء الله بتزيديهم شيئا فشيئا إلى أن تختمي إن شاء الله وتتقني وتقرأي على أخت أو على أستاذ ختمة كاملة وتأخذي إجازة حتى يكون المصحف لديك كاملا صحيحا، ثم تدخلي في دائرة خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتعلمي من حولك إن شاء الله تعالى. هل أعلم الآن يا شيخ؟ أعلمي، توكل على الله، لكن التعليم بعد الإجازة أقوى بكثير. نعم بارك الله فيك. شكرا لك، شكرا. معنا الاتصال من الأخت هيفاء من تونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ أشكر الله، تفضلي. سعدنا كثيرا بزيارتك لتونس في الدورة ولقد الله يبارك فيكم يحفظكم، تفضلي. من أين أقرأ؟ من الصفحة التي بين أيدينا، صفحة 92، الله لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شدد الراء جيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بين الراء الأولى، الراء هي راءان، راء ساكنة وراء مفتوحة، الراء الساكنة أعطيها حقها من الزمن. الرحمن الراء. الرحمن الرحيم. تفضلي. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم تمام. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، بارك الله، لكن انتبهي إلى الراء المشددة التي نبهتك عليها في بداية التلاوة والباقي كان جيد. شكرا لك أخت هيفاء، وعنا كل خير. شكرا أختي. معنا الأخت أم ملاك من بلجيكا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أبدأ في القراءة؟ تفضلي اقرأي. نعم. اقرأي من وسط الصفحة. إلا الذين نعم. يصلون إلى قوم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم. ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. بارك الله فيك أخت أم ملاك من بلجيكا، ما شاء الله تلاوتك جيدة لكن في أجود، يعني ممكن بالتدريب وبالمتابعة ترتقي تلاوتك أحسن وأحسن. الاتصال الأخير في حلقة اليوم من أخينا حمزة من ساحل العاج. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، يا ريت تبدأ مباشرة يا حمزة، الوقت ضيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أرشفهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بارك الله فيك أخي حمزة، كان ودي أن أسمع منك أكثر لكن انتهى وقت البرنامج. انتبه إذا تجاور حرف مرقق مع مفخم كبداية التلاوة. الله الله، ولا تقول الله، لا تفخم الهمزة بسبب مجاورتها لللام، بل قل الله. معي على الخط يا حمزة؟ انقطع. طيب، إذا خلاصة الكلام رقق الهمزة ثم فخم اللام. الله لا إله إلا هو. بارك الله فيك أخينا، بارك الله بأخينا حمزة من ساحل العاج، وباتصاله نختم هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.